ومصطو جانا يا بول حبيبي خبيبي يوبينا فرايت عن وان فرايت عن وان فات بالعين فات بالعين فرايت عن تو فرايت عن تو وان كنتو وان كنتو فرايت عن فري فرايت عن فري اخ ظهري اخ ظهري فرايت عن فو فرايت عن فو يا دكتور يا دكتور يي يي يا بندي استفستري ودي يا باي ايه ايه طعموني ايه ايه ايه همبرجر ايه ايه هديومي ايه ايه ترانزا ستيب ماي فادر ماي مادر ماي برادر وماي سيستر طعموني ايه همبرجر فرايت ان وان فرايت ان وان فرايت بالان فرايت بالان ايه ايه بحبوني ايه ايه بداروني ايه ايه اشتارولي ايه ايه دعوني ايه ايه عطيابي طبع شرشير ايه ايه Right on five, close the side, right on six, right on six, right on six, right on six, right on seven, right on seven, right on nine, right on nine, finish up shine, right on eight, right on eight, right on one, right on one, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, monster, monster, that's a buzzina. ايه ايه يا عزيزي علي كتير عزيزي انا بحكي عن كليزي انا معلم بمانشستر وطحفوني ايه همبرجر فرايت ان وان فرايت ان وان فات بالان فات بالان فرايت ان تو فرايت ان تو وان كنتو وان كنتو ايه ايه شرفتو ايه ايه ما كلفتو معتو كتير خيفتو استشكرتو ايه ايه انا مستشكر Fright and five, fright and five, close the side, close the side, fright and second, fright and second, راح بالعكس, راح بالعكس, fright and eight, fright and eight, اخرب البيت, اخرب البيت, yes yes يا حلوي, شوفتكم فرحاني, I want more, مبسوطي, يا ليدي ويا مستر, طعموني, همبرجر, fright and one, fright and one, fright and one, fright and one, ايه ايه بخاطركم, جيت سأل خاطركم, انا بكرة, ناطركم, يا مخلول, ويا اصبر طعموني همبرجر بكره بكر بكره بكر يي يي نو بوست بي تبارو بوست اوكا نا انا بعت وراكم لامر مهم جدا في بارتي لا شيء أخطر أوه يعني الساعة 4 الصبح بعد نص ليل شو بيعملوا الناس غير بارتي وصحن كنافي وصحن فول ناس بان قررت حاكمة البلد إن تجنتكم نحن جنود بواسل خدونا للحرب ليش لا يعني تروحوا تحاربوا إذا بيبعتون لإمدادات ليش لا جنات جيش يعني تروحوا تموتوا إيه إيه فدا الوطن ليش لا طيب بالجيش ممنوع المياع اوه نو اذا هيك صار الامر خطير ممنوع الرأس هيك امبسيبل واذا ما بتفهموا فرنساوي امبسيبل يس لازم نلغي القرار ايه اعتبرنا الغيناه شو الغيناه يا سوسو القرار ما بيلتغي الا بقرار من المحكمة العليا منروح على المحكمة العليا انا رح اقدم دعوة باسمكم انتو شباب الوطن ولا عم تستكردني ترفع دعوة ضد حاكمة البلد شو نحن خوتين ما تنسى يا غضبان بن سفيان الهبي انه حكمة بينتهي بعد ساعات بنعين جلسة ساعة بعد انتهاء الحكم اذا هيك وي مو هيك وي. يلا هلا اطلعوا خليكم بالقهوة لا اجي لعندكم اورفواغ ايه ايه خاطركم جيف سأل خاطركم انا بكره ناطركم يا مخول ويا اسبر طعميكم همبرجر بكره بكر ايه ايه طعموني ايه ايه همبرجر ايه ايه فرحاني ايه ايه مبسوطي ايه ايه سهراني وانت بشو عم بتفكر ايه ايه هلينا بس ايه بصوا جا اهو رياض قالوا لي في كتير ناس مظلومين ناطرين برا، حب قبلهم بلكي بحللهم مشاكلهم. أول واحد موجود. وين هو؟ أنا. أنت؟ أنا مظلوم. أنت بلا إحساس. بجوز، بس مع كل هيدا مظلوم وجاي اشكي همي. روح اشكي همك لمساعدي. أشوش؟ أشوش بيك. على كل حال زليتيني كفاية، وفهمي إنه عالجندي ما رح روح. وطي صوتك يا عايب عليك، هيك تحكي مع سمو الحاكمي؟ معلش يا رياض بيك، رياض عنده مشكلة وعدته إنه وزير أشوش بحلله إياها. مش معقول شو عم بتقول؟ آخ آخ، ضربوني ضرب وهلكوني، رميوني الخلف ولموني، رجعوا حملوني ورميوني، رميوني ورجعوا لموني. آخ آخ آخ آخ، الناس الناس